السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل هذا المسجد، وأن يكون في ميزان حسناتهم، وأن يبني لهم ربنا سبحانه وتعالى بيتا مثله في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله. وفي رواية أخرى: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. يعني مفحص قطاع عش طائر صغير، يعني اللي شارك في بناء مسجد ولو بمثل هذا العش الصغير بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه من الأمور الطيبة أن نرى تشييد المساجد في كل مكان وفي كل وقت، وهذه من البركة التي يطرحها ربنا سبحانه وتعالى بعبادة عباده وتقربهم إليه في المساجد. والمساجد كما ذكر شيخنا هناك، يعني الشيخ أفاض في الكلام لكن مشاركة بسيطة، هذه المساجد لابد أن تعمر بالعبادة والطاعة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك وبالتنظيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشيد المساجد في الدور ونقوم بتنظيفها. يعني أمر أن تبنى المساجد ولكن لا تترك إنما تنظف. وهناك امرأة سوداء كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختفت في يوم من الأيام ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين المرأة السوداء؟ قالوا: ماتت يا رسول الله، ماتت ودفنها ولم يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولا آذنتموني؟ ما جبتونيش خبر ليه؟ كانوا استغربوا الموضوع، يعني امرأة سوداء وجدت في المسجد، فلماذا راحوا دفنوها ما أتش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نائما في وقت القيلولة؟ قال: أولا آذنتموني؟ أرني قبرها. راحوا مرينا قبرها، فصلى عليها وهي مقبوله في قبرها، صلى عليها صلاه الجنازه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه القبور مليئه نار على اهلها، واني صلي عليهم رحمه بهم وبركهم، كما النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان المساجد تبنى وتنظف ثم تعمر، كما قال الشيخ: العمارة حسية وعمارة معنوية. لابد أن تعمر بالمصلين، لابد أن نترك فيها الصلاة في أوقاتها الجماعة، وخاصة صلاة الفجر. وأيضا هذه بناء المساجد من الأمور التي لا ينقطع أجرها بعد موت صاحبها وهو في قبرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرهن على أصحابها في قبورهم بعد موتهم. سبع أشياء ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: منها رجل حفر بئرا أو جرى نهرا أو وضع نخلة غرس نخلة أو ورث مصحفا أو ابنا يدعو له بعد موته أو علم علما. السابعة من ذكرها أو علم علما. المهم هذه بعض السبعة، يعني علمت علم ورث مصحف. لو احتاج مصحف في المسجد طول ما هو المصحف موجود الناس بتقرا فيه وانت في قبرك تصلي حسنات. وبناء المساجد السبعه، وبنى مسجدك، هذه السبعه يجري اجراها بعد موتك وانت في قبرك لا تنتهي. فامر عظيم في بناء المساجد، لكن يبقى تعميرها في الصلوات وخاصه صلاه الفجر. هذه الصلاه التي يعاني من قيام لها كثير من الناس، فلابد أن نركز على صلاة الفجر، ولابد أن تفقه فقه المنام، تأخذ فقه المنام. لأن هذه الصلوات انظر ربنا سبحانه وتعالى أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكل الشرائع نزل بها جبريل إلا الصلاة، رفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، وأمر مباشرة بالصلاة لأهميتها وعظمها. ولما كانت الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي عمود الدين، جعل لها مساجد لنصلي لتقام فيها. ثم لما كان لعظمها جعل في المساجد شرع لها الآذان حتى يعلم الآخرين في وقت الصلاة، وأمر يؤذنون أن يرفعون أصواتهم ويصلون على أماكن عالية والآن الميكروفونات حتى يسمع الآخرين بوقتها، لأن الصلاة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا وقت بداية وقت نهاية، ولها وقتان للصلاة، والأفضل أن تصليها في الوقت الأول. فمن أجل هذا شرعت بناء المساجد والأذان من أجل أداء الصلاة، ليحافظ الإنسان ليصلي الصلوات الخمس المسجد. لكن صلاة الفجر يا جماعة، صلاة الفجر يا شباب، لابد أن يكون عندك فقه حتى تقوم هذه الصلاة، يسمى فقه المنام. تعلم الأجر الذي يترتب عليها، بمجرد أن تخرج من البيت تجد الفجور تنهال عليك. لكن كيف نستيقظ حتى نأخذ هذه الأجور؟ هناك أساليب وفقه المنام. أولا تنام على الأذكار، أذكار من النوم، وثانيا نم على وضوء، توضأ وصلى ركعتين ونام. ثالثا اجعلها هم، نام وانت مهموم بالفجر. الواحد ما عايز يفهم يعني ليه يضبط الساعة والمنبه وواحد يرن عليه عشان ما يفوتوش ميعاد التوبيس والميعاد السفر، ليه نام مهموم؟ لا، نام مهموم بالفجر، انك عايز تصلي الفجر، عايز تصلي الفجر، يبقى لازم تظبط المنبه وتوصي اخاك او اخوك يرن عليك ويخبط عليك في مهموم عايز تصلي. اذا كان عشان نسافر نبني مصلحه دنيويه بنظبط المنبهات ونوصي، فما بالنا لنرضي ربنا سبحانه وتعالى ونقوم لصلاه الفجر. خل هناك فقه منام، فقه في النوم حتى تستيقظ الفجر. فإذا ما استيقظت وخرجت من بيتك انهالت عليك الحسنات بالملايين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته بالصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن تحتي نورا، ومن فوقي نورا، واجعلني نورا. نور، ولذلك هذا النور ينفعك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى الناس نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم في الدنيا، والفجر من الأعمال. قال: منهم من يؤتى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم فوق ذلك، ومنهم من يؤتى نوره كالنخلة في يمينه، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يكون نوره في إبهام رجله مرة يضيء ومرة ينطفئ. على حسب أعمالك في الدنيا حيكون نورك في الصراط يوم القيامة. ناس هتلاقي نورها زي الجبل وأكثر، ناس زي النخلة في إيدها، وناس بصير بصير في إبهامك عن إصبعك الكبير في رجلك، مرة بينطفئ ومرة بينور، ماشي مرة وتكعب المرة حسب أعمال في الدنيا. فانظر فتدعو بهذا الدعاء من خارج البيت عشان ربنا يجعلك نور يوم القيامة في الصراط. ثم إذا ما أتيت إلى المسجد وصليت، أن كل خطوة بحسنات رايح جاي. ثم إذا ما صليت ركعتين الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف، ركعتين الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهما أنهما خير من الدنيا جميعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ركعتين السنة أفضل من الدنيا كلها، ما للفرد أجر إيه؟ وخلي بالك أنت تصلي الفجر، قال ربنا سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهدوا؟ الملائكة تشهد قرآن الفجر. وده خلي بالك إن ده تقرير يومي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. يا ترى اسمك مكتوب فيه ولا مش مكتوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم. يبقى في وردية ملائكة بتنزل للأرض من السماء، في وردية بتنزل للعصر، تصلي معانا العصر وتقعد لحد الفجر، تصلي الفجر وتطلع، وفي ملائكة بتنزل الفجر تصلي الفجر وتبقى طول النهار موجودة وتصعد تصلي العصر وتطلع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصعد الذين باتوا فيكم، اللي نزلوا من صلاة العصر وصلوا الفجر معانا وطلعوا، هيرفعوا تقرير. أشرف تقرير يرفع من الأرض لملك الملوك. شوف، لو تقرير فيه اسمك ويرفع المحافظ هتعمل إيه؟ من الفرح. لا، ده تقرير يرفع من الأرض عن طريق الملائكة لمين؟ لملك الملوك، هيكون فيه اسمك. قال: يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم. أنا عارف شيء، لكن يسألهم فيما تركتم عبادي، سبتهم إزاي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إحنا نزلنا العصر صلينا العام العصر فلان وفلان وفلان وفلان صلوا معنا وتركناهم دلوقتي صلينا الفجر معاهم وفلان وفلان وفلان وفلان صلوا معنا. يبقى تقرير يومي أشرف تقرير يرفع إلى ملك الملوك، يا ترى في اسمك ولا مش موجود؟ هنيئا من يصلون الفجر، هنيئا من يعني من يحضرون الفجر في جماعة، هنيئا من يحافظون على صلاة الفجر، لأن تقرير يوم يرفع الله سبحانه وتعالى. ويأسفاه على من ينام ويفضل النوم على صلاة الفجر وفي التقرير كل يوم اسمه مش موجود. فهل هنا فقه المنام فقه صلاة الفجر؟ لابد أن يكون حاضر معنا حتى نرضي ربنا سبحانه وتعالى ونؤدي الصلوات في أوقاتها. لما بني هذه المساجد إلا لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى وخشية معذرة الإطالة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ديننا وأن يعيننا على صلاة الفجر وإقامة الصلوات في المساجد ولرضا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ديننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا.